انا ما اقول يعني كما افهم من سؤالك، اقول مورده في صلاة الفجر، لكن الناحية الفقهية هل هناك مجال لاستعماله بغير صلاة الفجر؟ هذه مسألة ليس عندي رأي فيها، أما الذي يجوز أن ينسب إليه أنه جاء في الصحيح في مسلم أن الرسول عليه السلام كان إذا خرج لصلاة الفجر دعا بهذا الدعاء، أكثر من هذا ما عندي جواب. اللي هو اللهم ايضا هذا جاء في صلاة الليل باب في قيام الليل. انا اليوم شفته في صلاة الليل ولا في خروجه؟ لا لا في صلاة الليل، اليوم انا رأيته في قيام الليل، رأيته في الجامع الصحيح. في الجامع الصحيح. احنا رجعنا شيخ من المسلم نفسه صلاة المسافرين باب قيام الليل. في قيام الليل. طيب بس. هو طبعا حديث ابن عباس. ذهب لصلاة الفجر. معليش. لكن هل لا يوجد حديث في صلاة الفجر؟ لا، قال هي نفس الحديث في الفجر. الحديث نفسه. قال ثم ثابت الفجر ودعا بالدعاء. أي دعاء؟ اللي هو ما شفته. هو هذا. نعم. وبعد يعني بعد قيام الليل ذهب الى الفجر ودعا هذا. انا كنت بدي اطلع في ذهني يعني مشغول.